بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح الوجيز في أصول الفقه. وفي الدرس الأول أخذنا يعني جزء من المقدمة، وقلنا وتمنينا على الإخوة أن يقرأوا البقية، وإن شاء الله قد استجابوا لهذا الطلب. مع هذا شيخ محمد ضحك، الضحك على مثل اليوم. والصفحة الفصل الأول الحكم، الحكم وأقسامه. لكن قبل أن نبدأ في الكلام عن الحكم، أريد أن أعطي تصورا شاملا عن أصول الفقه، وأرجو أن تنظروا هنا إلى السبورة. مباحث علم أصول الفقه، يعني علم أصول الفقه مباحثه أربعة، كل ما في أصول الفقه لا يخرج عن هذه المباحث الأربعة: الحكم الشرعي، وأدلة الأحكام، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والتقليد. والاجتهاد والتقليد. الحكم الشرعي طبعا يقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، كما مفصل هنا، لأني في هذه السبورة يعني ذكرت تفصيل الحكم الشرعي ولم أتطرق للأدلة في حينها إن شاء الله. فيدخل فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما أدلة الأحكام فتشمل الكتاب والسنة والإجماع والإجماع وبقية الأدلة. أدلة الأحكام يعني الأدلة التي يستند إليها الفقه وأدلة أصول الفقه. الثالث دلالات الألفاظ، يعني كيف يعبر أو كيفية دلالة اللفظ على معناه، أو كيفية كيف نعبر عن اللفظ، يعني يدخل فيه العام والخاص والظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز إلى غير ذلك. والأخير الاجتهاد والتقليد، يعني ما هي شروط المجتهد، ومتى يجتهد ومتى يقلد. هذا المبحث الرابع. نحن في هذه الدورة إن شاء الله سنأخذ الأول والثاني، يعني الحكم الشرعي وأدلة الأحكام. أما البقية فستكون للمرحلة الثانية إذا مد الله تبارك وتعالى في العمر. تعريف الحكم الشرعي، شيخ محمد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وحفظه الله ونفعنا به، آمين وياك. يقول المصنف: التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية. معرفة الحكم الشرعي هو الغاية من علم الفقه وأصوله، ولكن علم الأصول ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه، وعلم الفقه ينظر إليه باعتبار استنباطه فعلا لتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه. أما الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم، بركت. ننظر هنا إلى هذه اللوحة أخواني. قال: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا تعريف الحكم الشرعي بشكل عام. أما قوله خطاب الله فالخطاب المباشر وهو القرآن، الخطاب المباشر وهو القرآن. والثاني السنة، لأن السنة وإن كانت هي وحي أيضا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنها تختلف عن القرآن من حيث أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، والسنة أيضا وحي الله لكن هي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك الإجماع لأنه لا إجماع إلا بدليل، وبقية الأدلة تكون تبع لما سبق. فخطاب الله يعني المراد به الأدلة الشرعية. قال: المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق بأفعال، خطاب الله كما مذكور هنا لا يتعلق فقط بأفعال المكلفين. عندنا خطاب عام كخطاب الله في أفعال المكلفين مثلا في قصص السابقين لا تتعلق بها الأحكام أو ما يتعلق بصفات الخالق بأسمائه وصفاته بالذات، ذات الخالق جل في علاه، هذه لا تتعلق بأفعال المكلفين. نعم في باب الأسماء والصفات وغيرها هناك أشياء نعتقدها مثلا ماذا يجب علينا أن نعتقد في ذات الله عز وجل، ماذا يجوز في حقه وما لا يجوز، في صفاته ماذا نثبت وماذا ننفي وهكذا، وكذلك الأخبار سير كل هذا هو خطاب الله. لكن هل يدخل في أفعال المكلفين؟ الجواب لا يدخل في أفعال المكلفين. ثم نأتي هنا قوله المكلفين، والمكلفين جمع مكلف، جمع مكلف، وهو المسلم العاقل البالغ، وذكرنا حد البلوغ إما الاحتلام أو إنبات العانة الخشنة الشعر الخشن على القبل أو الحيض بالنسبة للنساء أو بلوغ 15 سنة. والاختيار الحج هنا أنا خطي ضعيف في الحج ما شايفت، هذه ليست المختار إنما الاختيار، جزاك الله خير حج رشيد، هذه الاختيار، لأن غير المختار يعني المكره لا يعد مكلفا وإن كان في المسألة خلاف تأتي في بابها إن شاء الله. إذن هذا المكلف. الاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب، والطلب هنا إما أن يكون، انظر هنا السهم انزل إلى الأسفل، جزاك الله، انظر إلى السهم، الاقتضاء نأتي إلى هنا، الاقتضاء هو الطلب، الطلب يعني خطاب الله تبارك وتعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فيه طلب. طبعا هنا الطلب ايش؟ على وجه الاستعلاء، يعني امر اعلى الى الادنى، لكن مرتبته تختلف كما هنا. قال: الاقتضاء هو الطلب، والطلب نوعان: طلب الفعل وطلب الكف الترك. طلب الفعل طلب أن تفعل، وسنضرب أمثلة، وطلب الترك. ثم هذا الطلب، طلب الفعل، يقسم إلى قسمين: طلب على وجه الإلزام وهو الواجب أو الفرض، طلب على وجه الإلزام سنأخذ عليه أمثلة، وطلب على وجه الترجيح يعني يرجح أن تفعل، أو لو قلت على من غير إلزام، من غير إلزام أيضا صحيح وأوضح. فعلى وجه الإلزام وهنا من غير إلزام، ويعطينا المندوب. ثم الثاني طلب الترك. طبعا هذه المحاضرة فقط نريد أن نأخذ تصور كامل، وإلا التفاصيل ستأتينا. فطلب على غير إلزام، على وجه من غير إلزام، وهو المندوب. هذا إيش؟ طلب الفعل. نأتي إلى القسم الثاني وهو طلب الترك، طلب الكف، يعني لا تفعل. وأيضا يقسم إلى قسمين: طلب الكف على وجه الإلزام ويعطينا الحرام أو المحرم، وطلب الكف على يعني من غير إلزام ومن غير لزوم ويعطينا المكروه، ويعطينا المكروه. كل هذا داخل في إيش؟ في الطلب. ما زلنا في التعريف، الطلب. نأخذ أمثلة ثم نرجع. مطيك أمثلة مو؟ أي نأخذ بعض الأمثلة. ومن تطبيقات التعريف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حكم شرعي، لأنه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع طلب به الكف عن فعل وهو الزنا. نعم، انظر هنا المثال الأول، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهنا صيغة أمر، إذن هنا طلب على وجه الحتم واللزوم، على وجه الحتم واللزوم. فماذا يعطينا؟ يعطينا واجب، يعطينا واجب. الثاني قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هنا نهي وأيضا على وجه الحتم واللزوم، فماذا أعطانا؟ أعطانا المحرم. نعم. وكذلك قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نأخذ مثال على المندوب مثلا، والمندوبات كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. إذن ليس على وجه اللزوم. وكذلك المكروه، وهو طلب الكف من غير إلزام، مثل حديث أم عطية لما قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، شوف نهينا، قالت: ولم يعزم علينا، ولو أو لم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا. فاتباع المرأة للجنازة مكروه. وكذلك مثلا أن يأكل أو أن يأخذ الإنسان بيديه، يعني يأخذ بشماله ويعطي بشماله، هذا مكروه. وكذلك على قول الجمهور: لو شرب واقفا أو أكل واقفا، هذا أيضا مكروه. وفي المسائل تفصيل. إذن هذا الطلب، انظر هنا اقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، يقسم إلى قسمين: طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل يقسم إلى على وجه الحتم واللزوم ويعطينا الواجب، وهذا التعريفات كلها تأتينا إن شاء الله. الثاني على غير وجه الحتم واللزوم، أو على وجه الترجيح يعطينا المندوب. وكذلك طلب الترك، على وجه اللزوم يعطينا الحرام، ومن غير إلزام يعطينا المكروه. إذن ما زلنا في تعريف الحكم الشرعي وهذا الاقتضاء. ثم قال: التخيير. والتخيير هو يعني الإباحة طبعا. ومن أهل العلم من لم يدخل المباح في أصل في التعريف، لأنه لا يعد المباح حكما شرعيا، لم يعد المباح حكما شرعيا. لكن الصحيح أنه يدخل، لأن المباح عندما تنوي أنه مباح والذي أباحه هو الله، إيش هذا؟ أليس نعم أمرا تعبديا، اعتقاد أنه أن الله أباحه. ولو أضفت إلى ذلك، لو أضفت إلى ذلك أن المباح في الغالب يعني ممكن أن يكون وسيلة، يعني ما من مباح إلا ويكون وسيلة. فالطعام ممكن أن يكون تنوي تقوية البدن، إذن هو مندوب. النوم مباح تنوي تقوية البدن. المشي قد يكون وسيلة للحج أو للمشي إلى الصلاة، إذن تحول إلى واجب. فالمباح يتحول حكمه بحسب يعني إنما يكون وسيلة لشيء آخر، والوسائل لها أحكام المقاصد. ننتقل هنا التخير. قال إيش؟ والمراد بالوضع جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه. نعم، المراد بالوضع، المراد بالوضع هو جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، أو مانعا منه. انظر هنا، قال والوضع يعني عندنا السبب يقسم إلى ثلاثة أقسام: سبب وشرط ومانع. سبب وشرط ومانع. طيب، هذه الثلاثة، هذه الثلاثة تعطينا أحد الحكمين، إما الصحة أو البطلان. بمعنى لو كانت عندنا عبادة يعني توفرت أسبابها وتوفرت شروطها وانتفى المانع، ماذا سيعطينا؟ يعطينا الصحة. يعني أنا أردت أن أصلي، أصلي غرب يعني دخل وقت الزوال، والزوال سبب إيش؟ والزوال سبب لفرض صلاة الظهر، وقت الزوال سبب دخول وقت صلاة الظهر، إذن عندي السبب. الشرط: قمت فتوضأت وجلست على مكان طاهر واستقبلت القبلة وأتيت بالشروط. إذن أنا أتيت بالسبب والشرط. طبعا والشرط في معناه أيضا الركن، يأتينا إن شاء الله في حينه. ولا يوجد مانع، ليس على بدني نجاسة مثلا، ولست مجنونا بل أنا عاقل مدرك، والمرأة ليست عليها مانع الحيض أو النفاس، سينتج لنا ماذا؟ صلاة صحيحة. كذلك العقود، البيع والشراء عندنا قبول وإيجاب، والبائع يملك العين والمشتري يملك الثمن وإمكانية، كل متوفر ولا يوجد مانع، صح البيع. طيب لو وجد مانع، شخص يريد أن يبيع مال غيره، هنا وجد مانع وهو أنه لا يملك. إذن عندنا سبب وشرط و وين الشيخ قيس؟ لو تكتب لنا تحت الشرط ركن حتى يعني حتى يتضح له. فلو وجد المانع أعطانا البطلان، تلاحظون؟ فهي يعني نتيجة كأنها معادلة، سبب وشرط وركن يعطينا الصحة، وانعدام مانع جميل. طبعا الشرط والركن نفس المعنى، لكن الشرط يكون خارج العبادة والركن داخل العبادة، وهذا التفصيل أيضا سيأتينا. هنا فقط نريد أن نأخذ تصور كامل. علم أصول الفقه يعني من العلوم يعني فيها نوع تعقيد وصعوبة، والذي يفتح لها الباب أن يكون عندك تصور على المسائل. إذا استطعت أن تتصور سيفتح لك الباب إن شاء الله لفهمه. فعندنا شرط وعندنا ركن، والركن ما يكون يعني عندنا مثلا الوضوء شرط خارج الصلاة، والركوع ركن داخل الصلاة. فوجد السبب ووجد الركن والشرط وانتفى المانع أعطانا صحة، أو وجد المانع أعطانا بطلان. واضح هذا إخواني؟ طيب، هنا أيضا مما يدخل في هذا الباب الرخصة والعزيمة، أو عفوا العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة، هل هما يلحقان بالحكم التكليفي؟ وعندنا الحكم الشرعي يقسم إلى قسمين: حكم شرعي، عفوا حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. فهل العزيمة والرخصة يدخلان في الحكم هذا التكليفي وهذا الوضعي؟ هذا التكليفي هنا، هذا الاقتضاء. شوف إخواني، خططوا عندكم الاقتضاء والتخيير، الاقتضاء والتخيير هما الحكم التكليفي، والوضع هو الحكم الوضعي. فهل العزيمة والرخصة يتبعان الحكم التكليفي أم الحكم الوضعي؟ فيه خلاف. المؤلف هنا ألحقهما بالحكم التكليفي، وهناك من أهل العلم من ألحقه بالحكم الوضعي. وهل يترتب على هذا أثر؟ نعم يترتب على هذا أثر، لكني لن أثقل عليكم بذكر الأثر إلا في حينه إن شاء الله، إلا في حينه إن شاء الله. الآن هذا أكو عليه إشكال؟ يحتاج توضيح؟ أكرر مرة أخرى؟ لو واضح جيد. الآن سنذكر ما ذكره المؤلف من التفريق بين الحكم الشرعي، عفوا، الحكم الوضعي والتكليفي، أو الحكم التكليفي والوضعي بالنسبة للحكم الشرعي. نعم، صفحة 27. صفحة 27. ما الفرق بين الحكم التكليفي الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أولا، الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلف. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي، فيكون على بينة من أمره. نعم، الحكم التكليفي كما تنظرون هنا أخواني طلب، إما طلب فعل أو طلب كف، إما على وجه اللزوم أو على وجه الندب في الفعل والترك والإباحة. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك، يعني هنا ليس عندنا، يعني هنا عندنا هذا الشيء سبب لشيء آخر، أو هذا شرط لشيء آخر، أو هذا ركن، أو هذا مانع. ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي، فيكون على بين من أمره. إذن الآن نلاحظ أن الحكم التكليفي من اسمه هو تكليف العبد، تكليف العبد إما بفعل وإما بترك، وإذا فعل إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الندب أو أنه يخير. أما الحكم الوضعي فليس في شيء من ذلك، وسيأتينا مزيد إيضاح. اقرأ. ثانيا، المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف به عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم. ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية لا تكليف إلا بمقدور. أما في الحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف ومنه الخارج عن قدرته. نعم. لكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثر. نعم أحسن. ومن السبب والشرط والمانع الآن نرجع عليه. يأتينا هذا، فقط هذا مدخل، التفصيل سيأتي. أنا فقط أريد أن أعطيكم في البداية تصور، وطبعا هو أيضا المؤلف ذكر جميع هذه الأشياء. من الفروقات أيضا بين الحكم التكليفي والوضعي، عندنا الحكم التكليفي هو في قدرة المكلف، الوضوء مثلا، طلب الوضوء، عفوا، فعل الصلاة، إيتاء الزكاة، الصدق، يعني طلب الفعل، وكذلك طلب الترك، طلب ترك السرقة، ترك الزنا، ترك شرب كلها في قدرة المكلف. أما في الحكم الوضعي فهناك أشياء في قدرة المكلف وهناك أشياء خارج قدرة المكلف، وأضرب لكم الآن مثالا. السبب هو علامة، هو علامة لشيء آخر. عندنا هلال ورمضان، سبب لماذا؟ لوجوب صوم رمضان. هلال رمضان هو سبب لوجوب صوم شهر رمضان، هل هذا السبب هو بقدرتنا، لنا قدرة على أن نأتي به أو نمنع مجيئه؟ أبدا أبدا. وكذلك حد البلوغ، حد البلوغ أن الإنسان يبلغ، أكو إنسان يبلغ ربما في 10 سنين وآخر في 15 سنة، هل هذا بملكنا أو بيدنا؟ الجواب لا. إذن السبب منه يعني الحكم الوضعي فروعه منها ما هي في قدرة المكلف ومنها ما ليست في قدرته، فهذا مثال ما ليس في قدرة المكلف. لكن الآن عندنا السبب، من السبب السرقة، أليست سببا لقطع اليد؟ ها؟ طيب كون أن الإنسان يسرق أو لا يسرق في قدرته أم خارج قدرته؟ في قدرته. إذن هذا السبب في قدرة المكلف، السبب الذي قبله ليس في قدرته. وهذا من الفروقات بين الحكم الشرعي. وأيضا الشرط مثلا الحكم الطلب أنت مأمور أن تأتي به، مأمور أن تأتي به، لكن عندنا السبب والشرط. بعض الأشياء أنت تستطيع أن تأتي بها لكنك لا تؤمر بذلك. أنا عندي عندي مثلا 19 مثقالا من الذهب أو درهما، علي زكاة؟ طيب النصاب هو إيش؟ سبب الزكاة، صح؟ وأنا بإمكاني أن أجعل 19 مثقالا 20 مثقالا فتجب علي الزكاة، يعني أنا بإمكاني أن أأتي بالسبب، لكن هل واجب علي أن أأتي به؟ جواب لا. إذن هو سبب بقدرتي لكني غير ملزم به. لكن عندك الشرط مثلا، الوضوء شرط، شرط وفي قدرتي، أنا مأمور به؟ الجواب نعم. يعني الفرق يسير، أنه الحكم التكليفي أنت مأمور بالاستجابة وفي قدرتك في الفعل والكف، أما هنا فبعض الأشياء في قدرتك وبعضها ليست في قدرتك، والذي في قدرتك بعضها مأمور أن تأتي به وبعضها لست مأمورا به. إيش قد بقى من الوقت أستاذ عبد الرحمن؟ ما هو هذا يتوقف مو؟ جميل. طيب الآن ننتقل إلى أقسام الحكم التكليفي. نعم. قال: الواجب شرعا معناه هو ما طلب الشرع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب، وتحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب كصيغة الأمر المجردة فهي تدل على الوجوب، أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل فإقامة الصلاة. نعم. وبر الوالدين والوفاء بالعقود ونحو ذلك كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب العقاب على تركها. والواجب هو الفرض عند الجمهور، فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى، فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه. أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل. نعم بوريك تحسنت. الحكم التكليفي كما سبق هو يعني سمي تكليفيا لما فيه من الكلفة على المكلف. المكلف هو ما المسلم العاقل البالغ المختار. هنا هو وأقسامه أي الحكم التكليفي 5 كما سبق، حكم 5: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. ولو أردنا ذكرها على الترتيب يعني التنازلي نقول الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، الواجب والمندوب ثم المكروه ثم الواجب والمكروه، عفوا، الواجب والمندوب والمباح ثم المكروه ثم الحرام. يعني عندك واجب أقل منه المندوب، ثم المباح الذي يتساوى طرفاه، ثم المكروه طلب الكف على غير إلزام، ثم الحرام وهو طلب الكف مع الإلزام. طيب، نأتي إلى تعريف الواجب وهو أول الأقسام. قال: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. أنا هنا سأخرج عن تعريف المؤلف إلى تعريف أو طريقة اعتادها علماء الأصول، وهو طريقة التعريف بالحد والثمرة. الحد والثمرة، ما هو الحد؟ الحد هو أن تجعل حدودا للشيء فلا يخرج منه شيء فيه ولا يدخل إليه شيء ليس منه. يعني أنا لو قلت إنسان، هذا حد، ماذا خرج عنه؟ خرج الحيوان والجماد والنبات، تمام؟ هذا حد إنسان. ثم قلت مسلم، خرج إيش؟ الكافر غير المسلم. ثم قلت عربي، خرج المسلم غير العربي. ثم قلت عراقي، ثم قلت بغدادي، تمام؟ إذن في كل قيد يوضع تخرج جملة من الأشخاص أو الأوصاف. هذا معنى التعاريف. التعاريف هي حدود لضبط الاصطلاحات، لذلك يحسن العناية بها. وكلما كان التعريف جامعا مانعا، كلما دل على مراده خرج منه ما ليس فيه ودخل فيه ما هو منه. الآن المؤلف ذكر التعريف، تعريف الواجب بالحد. قال: هو ما طلبه. انظروا الطلب، عندما قال ما طلب ماذا خرج في التعريف؟ المباح لم يطلبه، المباح لم يطلبه، خرج المباح. قال: هو ما طلب الشارع فعله، طلب إيش؟ فعله. ماذا خرج بكلمة خرج ما طلب تركه، ما طلب تركه. إذن انظر، قال: هو ما طلب الشارع هنا طبعا الله تبارك وتعالى، وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل؟ فيه خلاف. الصحيح أنه يدخل في التشريع، لكن الأصالة في التشريع أنه لله تبارك وتعالى. فلما قال هو طلب الشارع، ما طلب الشارع فعله، طبعا عندما يقول طلب الشارع يخرج غير الشارع، ما طلب القانون، ما طلب الأب، ما طلب العقل، كل هذا خرج بكلمة ما طلب. إحنا قدر الله ما كتبنا شو اسمه تعريف، إيه يعني ما توقعت نصل إلى هنا، قلت راح نكمل. فقولنا ما طلب خرج التخير، طلب الفعل خرج الترك. طيب ماذا قال ثم؟ على وجه الإيش؟ اللزوم. لعلي سأذهب إلى السبورة قليلا. الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. الواجب ما طلب الشارع، يعني كتاب وسنة، خرج ما طلبه من العقل، ما طلبه يعني طلبات الأخرى، ما طلبه الشارع فعله. قال فعله، شوف احنا عندما لما قال طلب خرج ايش؟ المباح. خرج عندي ماذا؟ غرام الترك. هذا حد آخر. ثم قال لي الآن هنا قال على وجه اللزوم. ماذا خرج؟ خرج ما ليس على وجه اللزوم، خرج المباح. لاحظوا كيف التعريف؟ يعني نقلنا شيئا فشيئا، ما طلب الشارع خرج غيره. نعم على وجه اللزوم هذا قلنا. نعم هناك في التعريف هناك ما طلب الشارع من المكلف، لو قلنا من المكلف وهذا أداء في التعريف، ما طلب الشارع من المكلف فعله. هنا نخرج غير المكلف، نخرج الكافر ونخرج المجنون ونخرج دون البلوغ ونخرج المكره. نعم أضيف كلمة ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه اللزوم. على وجه اللزوم. إذا أعطاني الوالد، إذا ببساطة كل خطاب، كل دليل، كل دليل فيه طلب. لا ما يحتاج، ما يحتاج. كل دليل فيه طلب، خطاب للمكلف، وهذا الخطاب على وجه اللزوم، طلب فعل على وجه اللزوم، إذن أنا أذهب أقول هذا واجب. مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شوف خطاب الله، خطاب الله يا أيها الذين آمنوا قرآن، تمام؟ الذين آمنوا المكلفين أوفوا إيش؟ طلب. أوفوا طلب، خرج عندي إيش؟ المباح. أوفوا طبعا من باب أولى خرج الحكم الوضعي لأنه أصلا ليس طلبا. أوفوا طلب. طيب صيغة الطلب إيش؟ فعل أمر، تمام؟ إذن عندما قال أوفوا طلب إذن خرج الترك. الصيغة ما هي؟ إلزام. خرج المندوب. إذن أوفوا بالعقود، إذن الوفاء بالعقود واجب. من أين أخذناه أن الوفاء بالعقود واجب؟ من الصيغة. كيف؟ عندما طبقنا هذا التعريف على هذا النص خرج لنا أن حكم الوفاء بالعقود واجب. يا أيها الذين آمنوا، خطاب الله آمنوا المكلفين، أوفوا إيش؟ طلب. خرج التخير والوضع، أوفوا أوفوا. طيب وخرجت الترك، ليش؟ الآن نأتي إلى معنى آخر، دليل آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا. شوف لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب الله لمن؟ للمكلفين المؤمنين، المسلم العاقل البالغ، تمام؟ خرج التخير وخرج الاقتضاء، ليش؟ لأنه طلب. لكن هنا هذا الطلب ليس طلب فعل، خرج الفعل، وإنما طلب كف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، إذن جاءني إلى إيش؟ إلى طلب الترك. وهل طلب الترك هنا على وجه الندب أم على وجه اللزوم؟ اللزوم. إذن خرج المكروه، خرج المكروه وأعطاني الحرام. تلاحظون كيف الآن لو قال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي، أو مثلا حديث صلاة الرواتب، من صلى 12 ركعة من الله له بيتا في الجنة. من صلى، شوف خطاب الله يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة متعلق أفعال المكلفين، مكلف طلب، خرج التخير والوضع طلب، عندي طلب، إذن خرج إيش؟ الترك، الترك كامل خرج طلب. من صلى، هل عندي صيغة طبعا هذا يأتينا إن شاء الله صيغ الوجوبي وصيغ الندبي. هل هذه الصيغة إلزام؟ هل تدل على الأمر؟ ها، من صلى لله 12 ركعة إذن ليس واجبا وإنما هو من هنا تتحقق أو تظهر أهمية علم أصول الفقه، بمعنى أنك تنزل كل دليل في مكانه المناسب وتستنبط الحكم الذي فيه. تلاحظون إخواني؟ ولو جئنا هنا مثلا الحكم، لا هذا أتركه، ما زلنا في الواجب. هذا إيش؟ هذا التعريف بالحد. ها؟ هذا خلص الوقت. أقسام الواجب بس لا، فقط كمل التعريف. أقسام لا، التعريف بالحد هذا الذي سبق. هاي تفتح شوي بعدين. ما سبق هو التعريف بالحد. أما التعريف بالثمرة، يعني ما هي ثمرة الواجب؟ قال يذم تاركه ومع الذم العقاب. نعم. ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. هذا تعريف الثمرة. قبله إيش؟ تعريف الحد، حدود يعطيك. هنا تعريف الثمرة، ما يثاب فاعله، طبعا لنعبر بتعبير ألطف، ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، اكتبوه هكذا، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه اختيارا، هكذا بهذه الضوابط. أستاذ عثمان ما أشوف عندك كتاب، هل تكتب؟ ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله ايش؟ امتثالا. يعني لو ان الزكاة اخذت من صاحبها بالقوة امتنع عنها، هي اديت عنه الان، لكن هل هو ممتثل؟ لا يؤجر عليها مع انها سقطت عنه. طيب ما يفعله ايش؟ ما يثاب فاعله امتثالا. قال ويستحق العقاب تاركه اختيارا. يستحق العقاب، ما قلنا يعاقب، وهذه مسألة في العقيدة، لأن يعني من أتى بأسباب العقاب كترك واجب أو فعل منهي عنه محرم، هذا يستحق العقاب لأنه ربما لا يعذب، قد يشفع يقع في شفاعة الشافعين أو أن يأتي بحسنات أخرى مكفرة، فهو بفعله يستحق، لكن هل يعاقب؟ لا، ربما، نعم، هو تحت المشيئة. قال ويستحق العقاب تاركه اختيارا، بمعنى لو ترك الواجب، ترك الواجب ليس اختيارا وإنما مكرها، يعني لو منع من الذهاب إلى صلاة الجمعة ترك واجبا، لكن هل هو مختار؟ الجواب لا. لو منع، لو منع من الصوم بسبب المرض، هل ترك اختيارا؟ الجواب لا. لو لم يذهب إلى الحج لعدم الاستطاعة، إذن الثمرة ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله اختيارا امتثالا، ويستحق العقاب تاركه اختيارا. وبتعريف الواجب بالحد والثمرة نكتفي إن شاء الله، ونعتذر لإخواننا الذين معنا على الزوم، يعني كان هناك انقطاع يسير، ولعلنا يعني ربما ننقله لهم إن شاء الله. وبهذا نختم. إذا أكو سؤال إن شاء الله. نعم. لا، نحن الآن دخلنا في الواجب، أما الفرق بين الفرض والواجب نتكلم عنه إن شاء الله في، إذا أكو سؤال عما سبق الآن. هذا أكو عليه سؤال؟ بأفعال الله تعالى وبذاته وبصفاته والأخبار، أنا ذكرتها، يعني لا تعلق لها بالمكلف. لا تعلق لها، يعني ليست هناك أعمال، نعم هناك اعتقادات لكن ليست هناك أعمال مقابل هذا، أي ليس فيها خطاب للمكلف لأن يفعل شيئا أو يترك. نعم إذا ما عدكم شيء حتى نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.